تزوج ولو بخاتم من حديد. نعم. باب الشروط في النكاح. نعم. وقال عمر رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط. وقال المسور بن مخرمة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن. قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وهذا يفيد أن ما استحلت به الفروج هو أحق الشروط أن يوفى به، يعني أن ما استحل فرجها وصار نكاحا لا شفاحا بهذه الشروط، والواجب عليه يتقي الله وأن يوفي بالشرط. ولهذا قال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم سرلا فقصد حدثني فصدقني ووعدني فوفاني. الواجب على الزوج وعلى اولياء الزوج والزوجه الصدق في هذا كله وتحري اداء الشروط وافيه كامله، اذا شرط لها ان يبقيها عند اهلها وفالها، شرط لها اي يسكنها في بيت صفة كذا وكذا وفى لها، شرط لها يعطيها كذا وكذا وفى لها. هذا يجب، إن حق الشروط أن يفى بما استحلت منه، ما استحل فرجها إلا بهذا. شرط لها يعطيها 1000 دينار 2000 دينار 10,000 يوفي لها بذلك. هذا هو الواجب على المسلم يتقي الله. المقدم والمؤخر كله. نعم. نعم. ما في بأس إذا كان له وفاء، أو إذا كان له وفاء لا بأس يدين ويتزوج، إذا كان له وفاء يتسبب ويشتري أو يأجل نفسه لا بأس. نعم. إذا احتاج لا بأس، إذا كان غانما أو ليس بيده شيء يعطى من الزكاة ما يتزوج به. نعم. إذا لم لا طلاق مو بلا طلاق للرجال بيد الرجال. إذا لم يشترط عليها أن يبقيها عند أهلها فله أن يذهب بها من حيث يكون عمله، هو أولى بها، يشكلها حيث عشاء ما يشكل مثلها، إنما تكون عند أهلها إذا شرطت. لا شرط، لا، إذا كان إذا شرط هذا المسلمون عند شرط، لأن الزواج عليها يضرها. نعم. إذا كان شرط على هذا نعم. باب الشروط. ما عنده ضرة ما يجب، لابد من عدل. نعم. نعم. باب الشروط التي لا تحل في النكاح. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: نعم. وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الشروط التي لا تحل في النكاح. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تشترط المرأة طلاق أختها. حدثنا عبيد الله بن موسى زكريا وابن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها. نعم. وهذا يبل على الله صلى الله عليه وسلم، ليس للمرأة أن تشرط طلاق أختها ولا أن تشرط طلاق أختها، لأن هذا ظلم

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فك العانية وأجيب الداعية وعود المريض. حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأشعث عن معاوية بن سويد قال: البراء بن عازب رضي الله عنهما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياثر والقسية. والقسية نعم نعم فتح كان ضابطها سالة قال قسية والقسية نعم هي مخططة بالحليف نعم وعن المياثر والقسية ضبطها قسية نعم هذا معك العيني العيني يروى القسي يجب منها عن القسي نعم نعم ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياثر والقسية والاستبرق والديباج. نعم تابعه أبو عوانة والشيباني عن أشعث في إفشاء السلام. حدثنا قتيبة بن سعيد المؤلف رحمه الله أن الوليمة لا تختص بيوم ولا بيومين على حسب ما تدعو لها الحاجة، وأما ما يروى أن الثالث سمعه هو في سنده ضعف، فإذا أدعت الحاجة إلى يقسمها يومين ثلاث إما لصغر بيته أو لكثرة الناس فلا بأس، والدعوة تستجاب لأن الرسول أمم بإجابة الداعي يعم الدعوة في أول يوم أو في ثاني يوم أو ثالث يوم، ليس في ذلك لأن الحاجة قد تدعو إلى هذا الشيء، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم فليجيب، وأخبر أن من حق المسمع المسلم إجابة الداعي يشمل اليوم الأول والثاني والثالث. نعم والله إذا كان في مشقة ما تلزم، إذا كان في مشقة ما تلزم ذو مشقة. نعم أنواع الحريم تكمل الحريم والاستبرق والديباج أنواع الحريم. نعم نعم النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن شاء طعيم فيها ترك كما في رواية مسلم، لكن الأفضل أنه يأكل، الأفضل يجلس ويأكل، وإن حضروا وسلموا واستأذن لا بأس، فهو مسلم في الصحيح قال فإن شاء طعيم وإن شاء ترك. لا مو خاص نعم نعم إذا كان فيه منكرات لا، إلا إذا كان يستطيع إنكارها يحضر وينكرها، وإذا كما يستطيع عذر الله في عدم الإجابة. نعم إذا جاء الكتف هو مدعو، إذا جاء الكتف هو مدعو نعم، إذا جاء الكتف اسمه هو مدعو نعم. قال ابن المنذر يؤخذ بتقريره بعض النساء على بعض الوليمه جواز تخصيص بعضهن دون بعض في الاجحاف والالطاف والهدايا. لا ما علم، هذا غلط، الوليمه غير، الوليمه غير، الوليمه كونه واحده من النساء اولى عليها بشاته واحده اولى بشاته ما يضر. هذا اللي سأل عنه، هذا هو اللي سأل عنه، لا ما يجب، لا استنباطه مو صحيح. نعم نعم إذا استطاع ذلك، إذا استطاع قال والله تقلد، إذا استطاع يبرق أخاه، إذا استطاع ذلك من حق المسمع الأخي ومن ما يؤلف القلوب يجمع هذا الخير، والله أن تشرب القهوة، والله أن تفضل، إذا تيسر الله إبراء قسمه مثل ما قال صلى الله عليه وسلم أمره في إبراء قسمه لأنه من محبتك أقسم عليه. نعم الكفارة هذا ما أقسم هو على هذا،